الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاثة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. فيه أن الحسد من كبائر الذنوب، والحسد هو أن تتمنى زوال نعمة أخيك المسلم، وهم على نوعين: إما أن يتمنى زوالها عن أخيه المسلم وتنتقل إليه، وإما أن يتمنى زوالها عنه ولا تنتقل إليه، والكل مذموم من كبائر الذنوب. قال الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال في سورة البقرة: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يتمنون زوال النعمة، نسأل الله السلامة والعافية، وكل فيه ما فيه، لكنه إذا تحققت في القلب ولو لم يعمل فإن هذا يعتبر عمل قلب، فإنها كبيرة من كبائر الذنوب. بعض الناس يجد ذلك في نفسه، يجد الحسد في قلبه، لكنه ما يحققه بل يدافعه، وذلك بأن يدعو لصاحب النعمة ويثني عليه، فهذا دافعها فهو لا يؤاخذ. أما الثاني فيتوجد في قلبه ويعمل بقلبه، وهو أن يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه المسلم، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أما النوع الجائز من الحسد فهو الغبطة. إذا رأيت أخاك المسلم على نعمة وخير تتمنى أن تكون مثله، فهذه لا بأس بها كما جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله علما. ففي هذا قال لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين، فهذه جائزة أن تغبط أخاك المسلم وتتمنى أن تكون مثله إذا رأيته ينفق في سبيل الله، تتمنى أن تكون مثله، وإذا رأيته يتلو القرآن ويعمل به تتمنى أن تكون مثله، وهكذا. فهذه غبطة جائزة. وأما أن تتمنى زوالها فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وما أخرج إبليس من الجنة إلا الحسد لآدم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن قتل قابيل هابيل إلا من أجل الحسد، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهو حسد أخاه قابيل حتى تسبب بقتله، كل ذلك من أجل أنه حسده. وما منع اليهود أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوه إلا الحسد، كما قال أخبر الله عز وجل بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال جل وعلا وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. وقال جل وعلا وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، إلى قوله جل وعلا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. ولذلك لما ذهب اليهود بعض اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث وكلماه قال لأخيه حيي أهو هو؟ قال هو هو. قال ماذا تفعل؟ قال عداوته ما بقيت، وهو يعلم أنه نبي مرسل، لكن بأسباب الحسد والبغي لم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بأسباب الحسد. والحسد اعتراض على الله عز وجل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إذا رأيت على أخيك نعمة تحسده عليها، تعترض على فضل الله وعلى نعمة الله وعلى كرم الله. بعض من الناس يقول هذا ما يستاهل وهذا يستاهل، إذا رأى نعمة عند أخيها المسلم قال هذا يستاهل هذه النعمة، وإذا رآها على أحد آخر قال هذا ما يستاهل هذه النعمة. واللف خطأ سواء قال استاهل أو لم يستاهل، لأن هذا اجتراء على فضل الله عز وجل وكرمه، كونك تقول ما يستاهل أو تقول يستاهل وهو ما يستاهل، لأنه ما أعطانا الله عز وجل فهو فضل من الله وكرم، ليس بعملنا ولا باجتهادنا ولا بقوتنا، وإنما هو كرم لا نستحقه، ولكن الله عز وجل تكرم علينا وأعطانا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الآيات، وعليك أن تعرف أن فيه مسائل تخفى على بعض الناس، وهي أن الكبائر تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر ظاهرة وكبائر باطنة. الكبائر الظاهرة كالزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات وغير ذلك من أنواع الكبائر الظاهرة التي يشاهدها الناس، هذه إذا شاهدوها عرفوا أنها معاصي. لكن فيه كبائر باطنة، يعني يكون بعض الناس ليس فيه معاصي ظاهرة، قد أعفى لحيته وقد من الله عليه بعدم إطالة ثيابه، وقد من الله عليه بالمبادرة إلى الصلوات، وفيه خير في الظاهر كثير، لكن فيه كبائر في الباطن لا يدري أنها كبائر. ما هي هذه الكبائر في الباطن؟ من الكبائر الباطنة الحسد الذي يكون في القلب يتوقد، أنت تشاهد ما فيه معصية ولا تدري أنه فيه معصية، لكن في قلبه كبيرة من كبائر الذنوب، يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم. كبيرة أخرى وهي الكبر، قد يكون في القلب كبر وهو لا يشعر بعض الناس، لأنه يرى نفسه ما شرب خمرا والحمد لله، ولا زنى ولا سرق ولا قذف، يقول في نفسه ما في شيء ولا ارتكبت كبيرة. لكن لو فتش عن نفسه وجد كبيرة في قلبه، وجد كبيرة في قلبه من كبائر الذنوب. الكبر بطر الحق وغمط الناس، كما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، فهو أن يكون الثوب حسنا والنعل حسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، الكبر بطر الحق، يعني رد الحق سواء رديته في الظاهر أو رددته في الباطن، ما قبله قلبك لما قيل لك الحق نفر منه قلبك. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن. هذه كبيرة من كبائر الذنوب في الباطن. ومن كبائر الباطن الشرك الأصغر وهو الرياء، يكون في القلب رياء وسمعة، يكون في القلب رياء، وهو قد يكون في الظاهر من أصلح الناس لكن في قلبه شرك لم يشعر به، هذه كبيرة باطنة، وفيه كبيرة أيضا كبيرة النفاق. قد يكون في القلب نفاق وهو لا يشعر بعض الناس، لأنه ما يدري أنه نفاق، بل يظن أنه ذكاء وفطنة أن يمكر وأن يحتال وأن يخادع، يظن أن هذا من المهارة والذكاء، وهو من شعب النفاق. فكبائر الباطن يتخفى على كثير من الناس، وهي ورد فيها أحاديث صحيحة في الوعيد الشديد في الحسد وفي الكبر وفي الشرك الأصغر والأكبر وفي النفاق وشعبه وهكذا. فعلينا أن نحذر من الكبائر الباطنة، كما ولله الحمد والمنة من الله علينا باجتناب الكبائر الظاهرة. فالقلب إذا صفى من هذه الأشياء كان من أولياء الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهذه الكبائر احرص يا عبد الله على معرفتها وعلى اجتنابها وعلى البعد عنها والتحذير منها. لا تحاسدوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، كأن يحرج على بضاعة ثم تسام 50 فتقول في 60 وأنت ما تريد شراءها، وإنما تريد تنفع صاحبها أو تريد أن تزيد في ثمنها على الذي يريد أن يشتريها. فهذا النج وهو الزيادة في السلعة، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، والبغضاء ما تنبغي أن تكون بين المسلمين، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض بين المسلمين من أجل حظوظ الدنيا ومن أجل أمور الدنيا، وما بين المؤمنين أشرف من أن يتباغضوا، وهو الإيمان بالله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولا تدابروا، إذا لقيك أخوك المسلم فلا توله دبرك وجنبك، بل السنة أن تقابله وأن تبش في وجهه وأن تسلم عليه، لأن الهجر منهي عنه. اللهم إلا ما كان في أيام دون 3 أيام، من أجل أنه قد يكون في نفس الإنسان شيء على أخيه المسلم، فرخص له فيما دون 3 أيام، ولكن خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فبهذا يحذر المسلم من يولي أخاه المسلم دبره، بمعنى أنه يعرض عنه ويتكبر عليه ولا يسلم عليه ويهجره من أجل حظوظ الدنيا وأمور الدنيا. أما إذا كان لله وبالله وفي الله فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة، وهجر صاحب القبة، وهجر نساءه شهرا، فاعتزل في المسجد عليه الصلاة والسلام وألى من نسائه شهرا. فلما تم له 29 يوما بدأ بعائشة ونزلت آية التخيل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه آية التخيير لما نزلت، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المشربة التي اعتزل فيها في المسجد، فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إني عارض عليك أمرا، فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت: ما هو؟ قال: قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت رضي الله عنها: أفيك أستشير؟ لا، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عنها وأرضاها. ما أذكاها وأقوى الإيمان في قلبها، ولكن أريد ألا تخبر أزواجك بما قلت. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه لا بد أن يخبر إذا سألنا. المقصود أنه هجرهن 29 شهرا كاملا، فإذا كان الهجر لله فجائز إذا كان فيه مصلحة عند بعض أهل العلم، وإذا لم يكن فيه مصلحة ولا ينتج منه فائدة فبعضهم ما يرى كذلك. إنما الهجر للمصلحة إن حصلت ووجدت في ذلك، ولا تدابروا. لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا في الدين، إخوانا في الله وبالله، لأن هذه هي صفة الصحابة رضي الله عنهم. كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم إخوة في الله وبالله، ولما حصل ما حصل بين بعضهم وأراد واحد منهم أن ينقل كلاما لواحد آخر قال: إنما بيننا لم يصل إلى ديننا، فلم يسمع منه الكلام في أخيه، لأنهم يتحابون في الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، يجب عليه أن لا يظلمه، ويجب عليه أن ينصره ولا يحقره، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إلى قوله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمسلم لا يحقر أخاه المسلم، وإنما الشرف والكرم في التقوى، إنما الشرف والكرم والعز في تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله فهو العزيز، قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله ولرسوله ولمن اتبع رسوله. فالمسلم لا يحقر أخاه المسلم ولا يزدريه ولا يسخر به ولا يتهكم به ولا يغمز ولا يعرض ولا يلمز. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وكما قال جل وعلا: هماز مشاء بنميم. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه هذا الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه فلا يجوز أن يعتدي عليه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يأخذ ماله بغير حق ولا يتكلم فيه بغير حق. ولا يضربه ولا يعتدي عليه في قول أو فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بعض من الناس يتحاشى عن الدم، لكن ما يتحاشى عن المال. إذا وجد شيئا من المال أخذه. وبعض من الناس يتحاشى عن الدم والمال، ولكن ما يتحاشى عن العرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم معه ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، وفي لفظ آخر بحسنات، وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، أن يأتي بحسنات ثم تؤخذ منه يوم القيامة بأسباب اجترائه على الأموال والأعراض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. فبهذا نحذر كل الحذر من الغيبة والنميمة ومن قول الزور. وقال في هذا الحديث: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أي في القلب. بعض من الناس يحتج بها وهو قد لا يعلم معناها، يخالف في الظاهر. فإذا قيل له: إنك عصيت الله عز وجل وارتكبت ما نهى الله عنه، قال: التقوى ها هنا. يعني إذا كان القلب تقيا فلو عصيت الله عز وجل. وهذا خطأ. التقوى ها هنا، يعني أنه إذا اتقى الله ما اجترأ على معاصي الله، يعني بمعنى أن القلب إذا كان فيه تقوى وفيه خوف من الله وفيه رجاء لله وفيه محبة لله اتقى محارم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا اجترأ على المعصية وقيل له قال التقوى ها هنا، لو صلحت هذه المضغة ما اجترأت على هذه المعصية، لكن صلاحها يكون ناقص. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤال يقول: بالنسبة لزكاة الفطر فإنها تلاحظ بأنه يتم الشراء للزكاة وتوزيع لمد عند حول البائع، حيث أنهم يقومون ببيعه بأقل من ثمن الشراء، وفي هذه الحالة يكون المكسب للبائع، فهل يمكن إخراج